وأما الجدار فكان لغلامين يعني لم يبلغ الرشد يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. تحت الجدار كنز، لو كان استطعموا الطعام للأضياف دول ولا مجيش يجيبهم لك. وقلنا ان سؤال الطعام اصدق سؤال، ومش بس هنسألوا جماعة ولا ده، سألوا كل اهل القرية وابوا ان يضيفوهما، مش ان يثبتوا بابوال ولو يقوهم حتى مر الجوش. يبقى اهل القرية لئام ولا كرام؟ لئام. لو ان اللئام الجدار وقع وبان الكنز، كانوا يخطفوا والايتام واليتيمين يضيعون. اذا لما الخضر اقام الجدار واصلحه ليستر الكنزين، يبقى عرف يرد على لؤمهم في انهم استطعموهم ولا ما ردش؟ ده يبقى عمل فيهم فاسق، عمل فيهم فاسق. عرف يرد لان لو الكنزين بان بريق الذهب كانوا ايه؟ كانوا خضر. ادي واحده. الثانيه، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك. فبعثت انت في الوقت دي عشان تصادف ان الجدار حيقع وتلحق قبل ما يقع فيبان الكنز ترد الجدار. بس رد ليه؟ رد من علمه الله من لدنه. قال لك بناه بناء موقوت، ضبطه على ان البناء اللي بناه يقعد المده اللي فيها يبلغ اليتيمين رشدهم. طب ودي من يقدر عليها ازاي؟ يعملها ازاي دي؟ يا ترى هم اليتيمين كانوا في سن واحد يصير ممكن يبقى امير لان يبلغ رشدهم، يعني هيبلغوا ولا بعض. فشد كده الجدار بناه بنايه، عمل لها زي ما نقول عمر افتراضي، العمر الايه؟ الافتراضي. شاف الولدين دول يسنهم كام ويقعدوا قد ايه، والجدار يقعد يتفاعل الطين والطوب والعمليه دي تتفاعل، مين يحسبها دي؟ ما الا معلم من مين؟ من لدن، من الله. فاراد ربك ان يبلغا اشدهما، بلوغ الاشد يعني القوه، ومعنى الأشد عن قوة أن أجهزة تكوينه الإنساني اكتمل. لأن الإنسان أجهزة تكتمل إمتى؟ حينما يصبح قادرا على إنجاب مثله ويستخرج كنزهما. ما عندهم بقى قوة بقى لغة أشد، ولذلك هناك الرشد من الأشد. ليه؟ أما قالك إن الرشد حسن التصرف، إنها مسألة عايزة فتوانة عشان الناس اللي حيوقفوا ليهم، فجاب الأشد هنا والرشد هنا. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. الرحمة قلنا إنها صفة تعطى للمرحوم علشان تمنعه من الداء، ولذلك ما نزله ما هو شفاء، شفاء يعني فيه داء موجود يطيب. الرحمة إن الداء ما يجيش، والنكبة بتاع الأولاد دول اليتامى في مالهم إيه؟ رحمة من ربك. وكل ده كله انا مش شاطر ولا زيد عنك ولا اي حاجة ابدا، انا ما فعلته عن امري. مفيش غرور علم ان انا علمتك دي وقلت لك كذا وقلت لك كذا وقلت لك كذا، ده كله منين؟ وما فعلته عن امري. ذلك تأويل، يعني ارجاع الامر الى حقيقته، ما لم تستطع عليه صبرا. ما لم تستطع يعني ما لم تستطع عليه ايه؟ عليه صبرا. شيء آخر مما سأله القوم الذين أذهبهم كفار مكة لليهود يسألوا للرجل الطواف اللي طاف البلاد، ويسألونك عن ذي القرنين. ذي القرنين ده لقب، يا ترى هو في تكوين ذي القرنين ولا كان لابس تاج له؟ اتجاهين، هو ده. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، حدكم فكرة عنه. العلماء بقى

ويأتي مرة واحدة بغير كل في 15 كل، وفي واحدة بس ما فيهاش كل. 15 اللي فيهم كل واحدة منهم بالفاء وواحدة والباقي 14 من غير الفاء. يبقى الجواب على الأسئلة التي وجهت لرسول الله إما أن يكون الجواب كل أو مفيش كل، مفيش كل حاجة واحدة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والباقي كل، كل قسمين، قسم وردت فيه الفاء وتلك آية واحدة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، والباقي مفيش ايه، قل من غير فاء. ايه الحكمة؟ قال لك حين يقول الحق قل يبقى هو ده الجواب، وسئلوا بالفعل. كل ما يكون فيها كل وحدها من غير الفاء يبقى سئله رسول الله بالفعل. وحين تأتي بالفاء سؤال لم يسأل ولكنه سيسأل. فبيقول وإذا ويسألونك عن الجبال، هم ما سألوش لسه، كل ذكر سألوه سألوه سألوه بيجاوب. إذن فالسؤال الجواب إما لسؤال وقع بالفعل وإما لسؤال لم يقع ولكنه سيقع. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا. ليه جاب الفهنة؟ قال لك لأنه ما سئلش. فلما يقول بالفاء يعني فإذا سألوك فقل، احتياط لجواب عن سؤال يقع. وفيه برضه حاجة ما وقعتش ويمكن تقع ويمكن لا تقع، لكن ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألوه، لكن ويسألونك على الجبال فكل، الفينة دلت على أن السؤال سأيه سيحصل بالفعل. إذا سألك يمكن يسألوك ويمكن ما يسألوكش، لكن الراجح أنهم حيئيه حيسألوه. أدي الفيه وأدي عدم الفيه. طب عدم ذكر قل لا بالفيه ولا بغيرها؟ قال لك وردت في آية واحدة وهي قول الحق وإذا سألك عبادي عني، ما قالش لا قل إني قريب ولا فقل إني قريب، مع أن إذا كنت عايزة كده إذا سألك عبادي عني فقل فقل إني قريب. أو ليه ما قالهاش؟ قال لك لأن السؤال عن الله أراد الله أن يجيبهم فيه بانتفاء الواسطة من أحد. ما قلش إذا سألك عبادي عني على طول كده، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إيه؟ دعا. تلك مادة الإيه؟ السؤال. هنا بقى ويسألونك عن ذي القرنين. إحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقصة غير مشخصة يبقى المراد أن تكون نموذجا وأسوة يحتجي بها كل أحد، وإلا لو شخصت يبقى هي دي خاصة به ولا تنفع في غيره. لكن حينما قالوا مريم ده باسمه مريم، ومش بس اسمها، ومريم ابنة عمران، تاريخ نسب سلسلة. ليه؟ قال لك لأن ما يحدث لمريم في المسألة لا يحدث لغيرها أبدا من بنات آدم، فشخصها. إذا حين يشخص يبقى معناها أنها ما تنفعش إلا من ده، لكن حين لا يشخص يبقى تنفع لكل واحد. قلنا فكرة أهل الكهف ما قالش أساميهم ولا قال بلادهم ولا قال زمانهم عشان يقول لكم أن مسألة أهل الكهف صالحة أن تكون أسوة لكل فتيان في أي زمان في أي مكان بأي أسماء بأي عدد. هذه تشيع. لو شخصهم كنت تقول لا هذا دي مخصوصة بهم مباشرة. هنا ويسألوك عن ذي القرنين، ما قاليش هو مين، هو من ذي القرنين. جاب الوصف بتاعه اللي بيسموه ذي القرنين، قرنين لأن تزغط لهم ساعتين كده، ولا قرنين لأنه راح لقرن الشمس في الغرب، ولا قرن الشمس ايه احنا نقول حتى إذا بدأ قرن الشمس، مش بنقول كده في التعابير، يبقى ذي القرنين يعني راح الغرب وراح الايه الشرق. مين هو؟ أهل العلماء بقى قعدوا ايه تقول أهو الإسكندر المقدوني لكن ده الكلام هنا عن رجل مؤمن، أما من آمن وعمل صالحا فله وله وله. والإسكندر المقدوني كان وثني وتلميذ أرسطو الفيلسوف اتنسب كده. طيب الراجل بتاع ايه؟ زنطرب بتاع اليمن، ولذلك يسموه زيزة جد تبع. يا ترى هو قورش؟ اختلفوا فيه، اختلافهم في تشخصه مالوش لازمة، لان انتوا عايزين تشخصوه ليه؟ ده لو شخصتموه لم تنعت العبرة بموضوعه، فسيبوها كده على ان كل واحد ممكن في الارض. ما المطلوب من كل ممكن في الارض؟ المطلوب من كل ممكن في الارض ان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، سواء كان الاسكندر، سواء كان كورة، سواء كان زيفورة، من اي واحد. اذا فتعبهم التاريخ انه لو اراده الله ان يعرفه فنعرفه ليه. ولذلك رحم الله سيدنا الشيخ عبد الجليل عيسى، رجح ان يكون قورش لانه كان رجلا صالحا من فارس، واخذ هذا الكلام عن ابو الكلام ازاد وزير الهند بتاع المعارف، لانه عمل تحقيق فيه وقال انه هو ايه قورش بتاع فارس. برضو ما يهمنيش هو مين، ما يهمنيش، انا يهمنا الايه، يهمنا الوصف بتاعه، والذي يجازيه يعلم من هو. اللي بيجازيه واللي بيتكلم عنه عالم هو مين، يبقى انا هعرفه انا عامل له ايه. انا عنده اسوه، والاسوه لا تشيع الا اذا كان غير ايه، غير مشخص. ويسال لك عن ذي القرنين، عن قصته، عن خبره، عن تاريخه، عن المهمه اللي عملها. قل ساتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو شرف ذي القرنين ان ربنا هو اللي يؤرخ له ايش هذا، ويؤرخ له تاريخ يوجد في القرآن، ويوجد في القرآن متحدى به ومتعبد بتلاوته، ويجيبه كده بالشكل ده، ويظل ذكره الى ان تقوم الساعة في القرآن، ويظل أثره فيما عمله أسوة لمن يعمل مثله ومن انتفع بخدمته. كل دي يقول على السمع ليدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يصير عند القلب. والآن اللي حاصل عليه، ومدام حاصل عليكم أني وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته وقرآن محفوظ، لانه لما يعملوا واحد تمثال يمكن التمثال يقع، يمكن يقدم، يمكن يعملوا مش عارف بيت لكذا ومش عارف ايه، هو يعمل كتاب يمكن يغلى. لا، انا هخلي ذكره بكلام ايه، بكلام من وفي القران المتحدى به والمتعبد بتلاوته، والناس هيقروه في الايه، وانا اللي حافظه. يبقى ده ذكر ايه، ده اي ذكر من هذا. والذكر احنا قلنا في القران كلمه ذكر بترد ايضا لمعاني متعدده، لكن لها تلتفي في الشرف والرفعة، في الصيت، في التذكير، في الاعتبار، وفي التذكر. كل دي وردة في كلمة الذكر، وإن كانت إذا أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أهو الآن معنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ وبعد ذلك يستعمل في أي كتاب أنزله الله، في أي كتاب من الكتب الإيه، من كتب السابقة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني اللي عندهم علم بهذه المسائل، اللي عندهم علم بهذه الإيه. وقد يطلق الذكر برضه بما يتبع هذا من الصيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم، لما ربنا يقول للعرب انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، ده حاجه عظمه، انتوا يكفي ان الكتاب فيه ايه ذكر. ويقول لرسول الله وانه لذكر لك ولقومك، صيت حسن وشرف ورفع كل الاسم كده يبقى في ايه. ده احنا قلنا ساعه الاسم ما يجي في القران يبقى معناها ايه، انه اسم مدون متعبد به، اسم مدون في القران متعبد. ولذلك قلنا القصة بتاعت زيد بن ايه؟ ابن حارثة، حينما زيد بن حارثة كان عبد ومخطوف من قومه وبيع في مكة لخديجة، وخديجة وهبته لرسول الله، فأهله علموا أنه بمكة، فجه ابوه وعمه وراحوا للنبي وقالوا لابننا عايزين نرجعه. فقال والله خيروه، فان اختار ان يكون معي اهلا وسهلا، ان اختار ان يكون معكم يبقى يروح وياكم. فلما خيروا جه قال ما كنت لاختار على رسول الله احد. كان النبي حب يكرمه الزيد بن محمد، يشاع بانه زيد بن مين؟ اما ربنا عايز يبطل التبني. قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ايه وخاتم. ادعوهم لابائهم، ما تقولش زيد بن محمد وايه وقول ايه زيد بن حارثة. فمين اللي يزعل؟ زيد يزعل بعد ما كان زيد بن محمد يروح لابوه اللي مرضوش يروح له ويسيب الاسم اللي اختاره وفضله. ولكن الله يجبر خاطره زيد ويجعل اسمه هو العلم الوحيد في القرآن الذي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها الجن قعد بقى في القرآن، يبقى دي أحسن ولا لا؟ ولذلك قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ما اتهمش رسول الله بأنه جار، أقسط يعني اللي عمله رسول الله ايه برضو قسط وعدل. ادعوهم لايه؟ لآبائهم. فكل كل ذا القرنين ده يجي في القرآن وربنا اللي يتريد مسألة شرف ايه؟ شرف كبير، علشان يفهمنا ان كل عمل خير يشاع في الناس مقبول عند الله ومجازا بان ربنا حتى يبقي صيته وذكره في الدنيا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني منه مش عدلك تاريخه كله، لا حتى ايه حتى منه فيه. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكن، ما معنى التمكين في الأرض؟ التمكين أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع أن يصرف بها كل أموره التي يريدها، لأنه مأمون على تسليط الأمور على حسب منهج الله. إنا مكنا له في الأرض. ولذلك ربنا أخرى يقول ولقد مكنا ليوسف بإيه؟ في الأرض يتبوأ منها حيث إيه؟ حيث يشاء. يبقى التمكين معناها إيه؟ إعطاء إمكانيات لكل غرض يريده فيصرف به الأمور. ليه مكناه؟ لأنه يصرفها على حسب منهج الحق ومنهج الإيه؟ مأمون على أن تكون عنده الإمكانيات. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يريده، يعني من كل شيء يريده سببا يوصله إلى ما يريد. اي حاجه يريدها ادانا له اسبابها، وهو ساعه ما سمع كده اتبع الاسباب ليصل الى الغايات، ما سابش الاسباب ويروح للغايه. لا، احنا اعطيناه ايه؟ الاسباب. ولما اعطيناه الاسباب، الاسباب اي الوسائل التي توصله الى المراد من غاياته، هو عمل ايه؟ خذ الحكمه دي والعظه والتمكين ونفذها. كل ما يعوز حاجه يروح لها ياخذ منين؟ يأخذ الأسباب. إنا مكنا له في الأرض، وكلمة في الأرض معناها أول ما توحي توحي بشنوع السياحة، مش مكنا له في الحتة دي ولا لا، مكنا له في الأرض ساعة ما يروح في أي حتة يقدر يتصرف. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أعطناه من بكل شيء يريده سبب يوصله إليه. وماذا صنع هو؟ فاتبع ايه؟ السبب. لا يذهب الى الغايه الا بالوسيله اللي ربنا عمل له. طب حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. اذا بلغ مغرب الشمس يبقى دليل على انه ما كانش في الحته دي، جاي من حته ثانيه. ما دام جاي بلغ مغرب الشمس جاي منين؟ من المشرق. ما دام جاي من المشرق ويبقى يتنقل من المشرق يروح لايه؟ المغرب. طيب وهل الشمس تغرب؟ هي تغرب في عين الرائي في المكان الواحد. يعني احنا وقفنا كده نشوف الشمس ساعة المغرب نقول لك ده بتغرب في الجيزة مثلا، ولا بتغرب في الإسماعيلية، ولا بتشرق من هنا. لكن لو مشينا للجيزة نلاقيها بتغرب بعد كده، مشينا كده نلاقيها تغرب بعد كده، مشينا الاسكندريه نلاقيها تغرب عند اسكندريه، مشينا نلاقيها تغرب في البحر. يبقى غروبها اي في راي العين غروبها بمعنى غيابها. تغرب لأن الشمس لا إيه؟ لا تغيب لأنها دائما إيه؟ شارقة غاربة، تشرق على جماعة في لحظة وتكون غربة على الجماعة في هذه الإيه؟ وقلنا ولذلك تتعدد المشارق وتتعدد مين؟ وتتعدد المغارب. ولذلك قلنا دي أعطتنا إيه؟ أعطتنا دوران ذكر الله بكل الألسنة في كل الأوقات بكل الأوقات. احنا قلنا جماعة نصلي العصر هنا غيرنا بيصلي الايه المغرب في الوقت ده، وغيرنا بيصلي وغيرنا بيصلي، يبقى الله مذكور في كل وقت بكل وقت. يبقى لا ينتهي الظهر لله ولا ينتهي الفجر لله ولا ينتهي المغرب لله كله، بل بالعكس لا ينتهي الاعلام بواحدة منهما. ساعة ما جماعة يقولوا الله اكبر للاذان يكونوا جماعة ثانية يقولوا اشهد ان لا اله الا الله، وجماعة ثالثة يقولوا أشهد أن محمد رسول الله الله، يبقى لفظ الأذان دائر ما بينتهيش أبدا. وأوقات الصلاة العيلة يبقى يصلى لله في الوقت في كل إيه. ولذلك يقول أهل المعرفة أو أهل الشطر أو الناس المحفوفين اللي بيقولوا عليهم دول يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن، يعني يا ظهر وانت فيك كل إيه كل الأوقات فيك، يا زمن وفيك كل الإيه وفيك كل الزمن. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء، من كل شيء أراده سببا يعني طريقا يوصله، فأتبع إيه فأتبع إيه فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي في رأي العين، وإلا فهي لا تغرب أبدا، إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه في مكان إيه آخر، وجدها تغرب في عين حمئة، زي ما انت تكون واقف كده عند الاسكندريه وتشوفها غربت في الايه في البحر، هي ما غربتش في البحر، هتروح برضه للحته اللي غربت فيها على افقك في امتداد افقك تلاقيها غربت في حته ايه تبقى تانيه. وجدها تغرب في عين، عين فيها ماء حمئة. احنا قلنا في الحمئ المسنون حمأ الطين الذي اسود لكثرة وجوده في الماء ايه يسود. وقالوا بقى التحقيق اللي عمله ابو الكلام ازاد ووافقوا عليه فضيله المرحومه الشيخ عبد الجليل عيسى جزاه الله خير، وافقوا قال لك عن حته اسمها ازمير اللي موجوده دي هناك العين الحمئه وهناك مش عارف ايه تغرب في العين الحمئه، ووجد عندها يعني على شط العين قوم. طيب قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، هذا تفويض، إذن لا يفوض إلا المأمون على التصرف، يبقى مأمون على الإيه؟ قال له إما أن تعذب، تعذب ليه؟ لازم كانوا كفر، كانوا وثنيين، كانوا مش مؤمنين بإله، هل يتقدهم بكفرهم؟ يتتخذ فيهم حسنا، ما هو وجه الحسن الذي يريد الله أن يتخذه؟ يعني هبهم من أهل الغفلة ويقعد يقول لهم على الدين ويقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وبعدين اللي تلاقيه مصر تعذبه واللي تلاقيه محسن الايه احسن اليه. فاذا هنا تفويض من الله، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم ايه حسنا، يعني امرا ايه حسنا، ايه اللي هو تاخدهم بالعزة والعزة الحسنة وتعرفهم، وبعد ذلك تبقى تحكم على تصرفاتهم فيما بعد. ليه؟ لجواز أن يكونوا من أهل الغفلة ولا حد قال لهم حاجة ولا حد قال لهم حاجة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، أي فسوف جدتني على أن فيه إيه، لأنه لو كان حيروح لهم كده وللكافر وهو عامله كان يقول إيه نعذبه أو سنعذبه إن كان الزمن، إنما فسوف أنا حدي لهم مهلة بقى. سوف دي تدي تصويت شوية، المهلة اللي حي إيه اللي هيتخذ فيهم حسن عشان يعزهم ويفهموا الامور المطلوبه من الله. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. واحنا قلنا الظلم انواع، ظلم في القمه انه يعمل الله شريك، ان الشرك لايه لظلم عظيم، وان كان هيؤمن ويظلم فيما دون ذلك، اما من ظلم يعمل في ايه فسوف نعذبه. اذا سوف جدت لنا فتره الايه الحسن اللي هو هيعمله ويعمله، ثم يرد الى ربه فيعذبه، يعني احنا مش هنعذبه على قدر ما فعل، احنا هنعذبه عقوبه دنيويه والعقوبات الدنيوية معمولة ليه؟ علشان موازنة حال المجتمع، لأن اللي مش مؤمن بالآخرة أقعد أتنى خوفه بالآخرة. طب هو مش مؤمن به يعمل إيه؟ ساعة ما يكونش يعمل اللي هو عايزه ولا لأ؟ فالقول نزلوا عذاب، وإن اللي عذابا دون ذلك، قبل كده نزلوا شوية عذاب. العذاب بيعملها إيه؟ حتى هذا العذاب يعمله الأمم التي لا تؤمن بإله ولا تؤمن بقيامة ولا تؤمن، بتعمل لهم عذاب عقوبة ولا مش عقوبة؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الشيء النكر والمنكر اللي ما ألفناش اللي ما أخذناش، لأننا إن عذبنا فسنعذب بقدرتنا وطاقتنا، ولكن الله سيعذب في الآخرة. يبقى يعذب بإيه؟ يبقى عذاب مش معروف ليه، لأنه خاضع لقدرته في إيه؟ في التعذيب. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني غير مألوف لنا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، نديله الجزاء الايه؟ الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نقول له كلام طيب نشجعه، لما نكلفه بقى نكلفه الأمر اليسير مش الشك عليه كل دي. يبقى إذن هنا تعمل عملية الايه؟ الجزاء، عملية الجزاء اللي هي ميزان المجتمع. مجتمع بلا جزاءات ينتهي إلى فوضى وينتهي إلى تسير، كما نرى نحن لما ما نعرفش أي وزير ولا أي مدير يقدر يعاقب واحد، خلاص تفسد المسائل ولا ما تفسدش. ويمكن معاناة سوء الإدارة في مصر الآن من إننا ما بنقدرش نعاقب واحد. ما دام ما بنقدرش نعاقب واحد يبقى كل يحصل تسير ولا ما يحصلش تسير؟ يحصل تسير. وأيضا إن الجزاءات اللي بتحصل قد يظفر بها الذي لا يعمل، ويظفر بها من يتقرب. لو تقرب الناس بإخلاصهم في عملهم تبقى دي هي اللي تستحق الجائزة، إنما يتقربون بأساليب أخرى يجيدونها، واللي منهوك في عمله ومخلص فيه والعامل واخد كل وقته ما يقدرش لا يجامل ولا يقدر ينافي ولا يفاضل أكتافي، يبقى دوك يغلبه ولا ما يغلبه شيء؟ يبقى يغلبه. يبقى ميزان اعتدال المجتمع ايه؟ أما من ظلم إيه؟ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. زي ما احنا بنعمل مكافآت تشجيعية حفلات تكريم، ونعمل المدد مش عارف ايه، وده العامل المثال، وده المعلم المثال، وده مش عارف، بس تكون بإيه؟ تكون بحق. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. جزاء الحسنى، الحسنى أفعل تبديل لمين؟ لحسن. يبقى فيه إذا كنا هنديله الحسنى، نديله الحسن ولا لا؟ نبقى نديله الحسن اللي هو نقول له يسرا، والحسنى تبقى فيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم أتبع سببا، راح لحاجة تانية بقى. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع، هي دائما ايه؟ طلع، مش بتطلع من مكان كل واحد، كل واحد له مطلع وكل واحد له ايه؟ له مغرب حسب اتساع افقه. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الستر هو الحاجز بين شيئين، الشيئين الستر ده يا إما يقين حر يا يقين برد. يعني هل ذهب إلى قوم فوجدهم من المتبدين الذين يعيشون عراق كأوسط أفريقيا مثلا، وللهمش حاجة تسترهم من الشمس، وللهمش حاجة بيوت يسكنوا فيها في الليل، ولا عندهمش أشجار يستظلون بها، يعني اسمهم ضاحين، قوم ضاحون، يعني إيه؟ ملهمش حتة تأويهم من مين؟ لا من الحر ولا من الايه؟ من البلد. ومثل هؤلاء يعطيهم، متأخرين مش متحضرين يعني، ومثل هؤلاء يعطيهم الله في جنودهم تعويضا. هذا التعويض يعطيهم الدفء في الشتاء والبرودة في الحر. وده ايه؟ أم قال لك ده الإنسان في البيئة الواحدة له وجه، ما هوش مستور وله جسم مستور صدره وظهره مش عارف ايه الوجه ده اهو بيشوف البرد وبيشوف الحر وبيشوف الشمس. ربنا مديله التركيبة اللي يقدر يتحمل ايه بدليل انك انت لو كشفت حته اصلا ما بتنكشفش يقول لك هتاخد برد هتاخد مش عارف ضربة شمس. الله. اذا زي الحيوانات بتظهر بتعيش في البرد وبتعيش في الحر ولا لا فبيتكيفوا هذا التكيف فما بيبحثوش في حاجه بقى ايه لحد ما يتحضرهم ويروح لهم ناس بقى لابسين وناس مش عارف ايه يجدوا في اللبس بقى ايه ستر العوره وايه وزينه. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وهنا لم يقل لنا عنها شيئا يعني عمل وياهم ايه حضرهم انقساها على ما فعل كده نقول ده بقى حضرهم ورقاهم وعمل لهم اللي من قاله لان دي اللي ما عملوش فيها حاجه. وبعضهم قال انه إن راح الى مكان من الاماكن اللي يومها 3 اشهر او نهارها 6 اشهر ما في حسن نهارها كام فالفتره اللي صادفت ما لقاش ابدا الشمس غايبه عنهم فلم ما جاتش لهم ايه يبقى راح في الشمال كمان شويه. كذلك وقد احطنا به بما لديه خبرا. كذلك وقد احطنا بما يعني ذهب كذلك زي ما ذهب للمغرب ذهب لمين للشرق ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السد هو الحاجز بين شيئين والحاجز اما ان يكون امر طبيعي موجود في الطبيعه وفي البيئه زي الجبال الجبال سد فحول هذا من هذا وبين السدين يبقى فيه جبلين وفيه فجوه بينهم الفجوه دي هي اللي هيجي منها الشر للخير. حتى اذا بلغ بين السدين اي الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يعني من دونهم تحتها كده قوما لا يكادون يفقهون قولا ما بيعرفوش يتكلموا خالص. طب ازاي يقول لا يكادون يفهمون قولا يبقى لا يقولون لان اللي يقدر يفهم يقدر يتكلم ودول لا بيتكلموا ولا لا بيقولوا كلام ولا يفهموا هنقول ايه. طب كيف تفاهم معهم مع ان الله في هذه الايه اثبت لهم قولا؟ قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. قالوا كلام كتير. طب ازاي ده مع انهم لا يكادون يفهمون قولا؟ لو اني عايز يعمل اي عمل كده بر وعتب زي ما بيقولوا ثم ما بيعرفوش يتكلمهم خلاص هيعمل ايه؟ هم احتال على ان يجعل من حركاتهم كلاما ويفهمه وينفذ اللي هم عايزينه. ودي بنشوفها لما بنشوف الاسرس اللي ما بيتكلمش يقدر يتفهم ولا ما يقدرش يتفهم وفي ناس بتفهم عنه ولا لا وترد عليه وتكلم. احنا مره ماشيين في شارع القاهره في سنه 38 وكنت انا والمرحوم طاهر ابو فاشا والاستاذ حسن جابر اطال الله حياته والاستاذ محمد عبد الله الكفاجه وماشيين في شارع خالد قلنا لقينا راجل بتاع حول وعنده ضجه وهيصه وهيصه والناس عماله تضحك ومش عارف ايه. قلنا وقفنا نشوف ايه فوجدنا واحد اخرس وواحد له هندام كويس كده وبقى قاعد فيه وبعدين وقفنا نتفرج فالواد قاعد يحكي لما قعد يحكي يعني ايه جعان راح يجيب قرص عيش وشويه ايه فول عمل كده اكل ولا ما كانش فهمنا ولا ما فهمناش احنا واقفين بقى مبسوطين من الاداء اللي الاداء المعبد ما معاش فلوس الله ما معاش فلوس. طيب هما عايز يضربني يعني في راجل ايه لهم دام محترم. يقول له ما في الله. ولما يجي يتكلم على راجل يعمل كده وعلى شيخ يعمل كده، يبقى إذن هم بيقول لا يكادون يفقهون، لا يقربون من أن يفهموا، مش بيفهمون، يعني ما فيش أمل حتى في أنهم يفهموا. ومع ذلك حكى الله عنهم قولا، فكيف حكى القول؟ يبقى المراد بالقول الثاني دي دلالة معبرة تعبير القول. شب أبل طويل لحد ما يعرف من الله. طيب هو بيقول إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هم في الدون كده في الناحيات يعني ورا الجبل ده، يعني نسهم يضربون ويتعبون. الله، يعني اعمل لنا سدلنا الفتحة دي واحنا نديك في ايه فلوس. الله، هو شور لهم الهدى. كل دي لأهيد القول، لأن مدام ربنا قال لا يكادون يفقهون قولا، يبقى معناه لا يقربون من الكهف، ومدام لا يقربوا من الكهف يبقى ما يفهموش من باب أول. طب فكيف قالوا؟ قالوا دلالة. حتى إذا بلغ بين السدين، الجبلين اللي بينهم فتحة، مدام فيه بيت، فيه سدين وفيه بيت، يبقى في فتحة ولا ما فيش فتحة؟ يبقى في فتحة. الفتحة دي هم اللي بيجوا منها خصومهم اللي مضطهدينهم وبيضربوهم وبيظلموهم. قالوا يا ذا، قالوا يعني ايه؟ بالإشارة الدالة دلالة القول، يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سدة؟ نعمل لك خرج يعني إيه، زي ما نقول خراج، يعني نخرجه من معنى فلوسه للدهالة أجرة الإيه العمل. وقلنا برضو إنهم هم قالوا كده، هو قال لهم لا كتير يعني العام كتير. قال ردا عليهم ما هم ما يفهموش الكل برضو، يبقى لازم يعمل برضو زي الأكرس وقعد يفهمهم برضو زي ما قعدنا نتفاهم كده. قال ما مكنني فيه ربي خير، انا عندي خير كتير، واللي ربنا قال ان مكننا وعنده اشياء كتير، فاعينوني بقوه، انا عايز طاقه بشريه بس تعمل، فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما. هنا نفهم ان المعونه من الممكن في الارض المالك للشيء يجب أن تكون حسبة لله، هذا أول حاجة، حسبة لله، ما مكنني فيه ربي خير. وأنك لا تعين معونة تحول الذي تعينه إلى أن تعينه كل وقت، أعينه إعانة تغنيه عن إعانتك فيما بعد. علم، قل له لا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي وأدي كده وانت عارف كده، يعني عاونه مرة واحدة بس، تعاونه مرة واحدة تغنيه، يعني بدل ما تدي الواحد مثلا حاجة ويروح يمسكها في الأكل ولا في الشرب، لا اعمل له حاجة تجره عليه. تبقى أنت عملت إيه؟ أعنت إعانة مستمرة لها طول، لها نفس، لها عمر، إنما تعينه كده مرة واحدة. فقال طيب وعينهم مرة واحدة قبل، إحنا هنعاونهم مجانا، يبقى هم يدونا اللي عندهم، اللي عندهم إيه؟ قوة بشرية. أعينوني بقوة، ولما تقول قوة السد يقدر يسد سد أصم، السد الأصم ده عيبه إن إذا حصلت رجة في الجهة ترج الجهة الثانية، يقوموا يعملوا إيه؟ يجيبوا كامل، يعملوا في مباني هنا جامدة ومباني هنا جامدة ويحطوا إيه تراب، لما تيجي ضغطة من ناحية تبقى زي الإيه؟ زي السسك ما يتأثرش. قال لهم ده أنا مش هعمل لكم سد، ده أنا هعمل لكم رد. ردم دي ايه؟ انك انت تقعد تحط في الحفرة تقول لك الحفرة دي ردمتها، يعني ايه عادت تمر في الحفرة ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم لحد ما سويتها بالايه؟ لحد ما سويتها بالايه؟ بالارض. ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجة ومش عايز يسمعه لك، ارجم على الحكاية دي، ارجم عليها، مش عايزين نسمعها. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، ولما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. يعني في ايه؟ لأنني بعمل بكم، تبقى تعلموني بايه؟ بقوة وإخلاص. آتوني زبر الحديد، طب هنعاونك، هو وياه جيش وياه قوة وياه ممكن، شوف اللي الرحالة ده بقى معاه ايه؟ آلات ورجال وعدد وكل حاجة وقوت وكل حاجة، لكن قال ايه؟ يعني كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم ايه؟ ابني، لا هم اللي إيه؟ ليه؟ علشان يقول لك ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء، انت قادر يعمل. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما دام اداك قوه وتقدر تعمل اعمل. فاتوني زبر الحديد، الزبر زي غرفه غرف جمع زبره، اللي هي ايه؟ القطعه من الحديد الكبير. القطعه من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في معمار الحديث الزلط، شوفوا عملوا ايه؟ حديد، ومش حديد وبس، قال وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصهر، وبعدين مش هيحطوا اسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مذاب، واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه؟ اللي بين، شوف المسلح بقى اللي عمله. هاتوني ايه؟ زبر الحديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين، صدفين جمع صدف، الصدف هو الجانب. سأصرف عن آياتي الذين إيه يصدقون، عن يصدقون يعني إيه الجانب، يأخذ منا جانب، يبقى الصدف هو الجانب، وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم إيه الفجوة دي، عايز هم يعمل الفجوة دي، هيعمل الحديد ووضعه وخلاهم يعملوا إيه؟ ساوى بين الصدفين، ساوى بين الصدفين يعني بين الجانبين، ساوى يعني إيه؟ إدى وبالي أو إدى حديد في علو الإيه؟ للجبلين. وبعدين قال هاتوا لي ايه؟ افرغ عليه ايه؟ قطرة. قطرة ده هيتخلل الايه؟ زي الاسمنت لما بيبقى مرقه كده ويدخل بالايه؟ بين الحديد وبين الايه؟ وبين وبين الزلط. هاتوني افرغ عليه ايه؟ قطرة. هاتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اي الجانبين تساويا، قال انفخوا، انتوا تنفخوا. جابوا الكير وقعدوا ينفخوا. خلاص حتى إذا جعله نارا انتهى بالحديد كده، قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ فطرة، نحاس مذاب، وبعدين يصب فرد، شوف بقى فوق حديد والحديد انصهر، وبعدين صب عليه إيه؟ نحاس إيه؟ مذاب. يطلع أولا ساوى بين صدفين أبي علوم، والعملية اللي عملها من المدى دي يطلع أملس وناعم، ما دام علو يبقى ما يستطيعش القوم المعادون إنهم إيه؟ يظهروه ايوه على ظهره يعلوه، وما دام بالشكل ده الامكان اللي ماشي ما يقدروش يشعلقوا فيه ازاي يزحلق. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني. كم امر به؟ كم امر؟ الاول فاعينوني بقوه، وبعدين اتوني زبر الحديد، وبعدين اتوني افرغ عليه ايه؟ كثره وانفخه، وقال اتوني افرع عليه قطره. بعد كده النتيجه اللي حصلت ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه، ما استطاعوا ان هم ياجوج وماجوج، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يعلون على ايه؟ على ظهر من فوق، ولا يقدروا يتسلقوا لانه ناعل الملمس حتى يضرب، ما فيش حاجه يمسك له. وما استطاعوا له نقبه، يظهروه للعلو وما استطاعوش نقبه من اي حته لانه ايه؟ قال شوف بقى، شوف اسناد النعمة الى المنعم الاول، انت وصفة بس خدت حاجات ربنا كلها بالفكر اللي خلقه ربنا، والطاقة والقوة اللي خلقها ربنا، والمواد اللي خلقها ربنا، كل اللي انت اللي خدته، ما تقولش انا عملت بقى. قال هذا ايه؟ رحمة من ربي، رحمة، يبقى اسناد النعمة الى المنعم ايه؟ الاعلى. قال هذا رحمة من ربي، لكن أنا عملت حاجة بس للدنيا، الحاجة للدنيا، لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعملوا إيه؟ أذكر أمام. نعم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دك وكده سواه بالأرض، وكان وعد ربي ايه؟ وكان وعد ربي حقا. طب ليه قال دي كده ليه؟ هم قال لك لانهم يجوز انهم هم مستذلين ومستضعفين، واليأجوج ومأجوج اقوياء، يمكن لما يشتغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمرضوا، قال لهم افهموا ان في حاجه هتيجي ثانيه اكثر من كده. نعم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي أي بقيام الساعة جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا رصيد ومناعة تعطى للرجل حتى لا يضرى بعد أن يستغني. نعم. قالوا بقى إن المكان ده اللي هو في حتة اسمها بلخ، الآن موجودة بلخ دي، والجبلين هما جبال القوقاز، وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوة ومبني فيها، واللي عملها كورش قلنا، ودي حتة بين بحر قزوين وبين البحر الايه؟ بين البحر الاسود تحقيق الاخير يعني. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعضهم يموج في بعض، اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقى في راس القيامة بقوا ايه زي الموج، اختلطوا بايه؟ بعض قابل بالنادم، المسألة خلاص على حساب ايه؟ كل واحد مشغول بايه؟ بنفسه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ما دام نفخ الصور يبقى اكنها النفخة الثانية نفخة، لان في نفختين، نفخة الأولانية وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات إيه؟ الآية كده خلاص. وبعدين قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه إيه؟ أخرى فإذا هم قيام إيه؟ ينظرون. يبقى إذا فيه نفخة إيه؟ نفخة الصعق ونفخة الايه؟ القيامة والايه والبعث. وقلنا ان صعقه يعني ايه؟ جات له صاعقة كده، والصعق قد يكون مميتا وقد يكون مهميا، يعني ايه؟ يعني الواحد يبقى عنده فترة اغماء صعق كده، فالصعق الايه؟ المميت اهلكه بالصاعقة، يعني صعقة مميتة. ولكن مثلا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قال ايه؟ ولما جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما دام كلمه أما يعني طلع شوية، قال له ربي أرني أنظر إليك كده، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا. الله، إذا كان الجبل اللي تجلى عليه، الجبل اللي هو أصلب من الإنسان، حين تجلى الله عليه دف فر موسى صاعقة، إذا كان صاعق من رؤية المتجلى عليه فكيف يصيق يتحمل رؤية المتجلى؟ يبقى ربنا عمل له المثل، قال له أنا مش بلين عليه، بس الحال شوف الجبل، وانت عارف قوته وعارف ثباته وعارف صقره وكل حاجه، شوف ان استقر مكانه تبقى انت مخليه. فلما تجلى ربنا، يبقى اذا لا يمنع القران ان يتجلى الله على الخلق، بس هل نتحمل ولا ما نتحملش؟ فقلد الصوره ايه؟ انا تجليت على الجبل ايه؟ فندك، يبقى انا رحمه بيا اللي ما بتجلاش ولا لا؟ بعدين انا هخلقكم خلقه اخرى في الآخرة تبقى صالحة لأن أتجلى إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، لأننا أعدكم إعداد ثاني، والإعداد الثاني هيبان في كل حاجة، تقتاتون ولا تتغوطون. فبودة إزاي بإيه؟ تبقى تحصل إزاي بإيه؟ الله، ما دام تقتات ولا تتغوطون، عملية ثانية خالص ولا لا؟ يبقى أنا أعدك إعداد لترى. ولذلك كان سؤال موسى سؤال علمي دقيق، أرني أنظر إليك، يعني ايه؟ ان تريني انا بطبيعتي ما اشوفش، التكوين اللي جاني، انما ان اردني اشوف. فربنا قال له طيب شوف الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يبقى موسى ايه؟ صعق. يبقى الصعقة صعقة الإغماق، صعقة الإغماق اللي أفاق بعدها. ولذلك هيجي في الحديث وبعدين يقول أنا أول من شق وعشان شق على الأرض، وبعدين أجد موسى ماسك بالعرش كده وصعي قبل. فقالوا لا، أصل هو صعق مرة ولا يجمع الله على عبد صعقتين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بزيل الموج. الموج ما تقدرش تحكم ذرات الماء فيه أبدا. ونفخ في الصور اللي هي لقى التلف، فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يشوفوها كده، هي هتعرض حتى للمؤمنين وحيشوفوه. وإن منكم إلى واردها. ليه الناس بتفهم إن واردها يعني داخلها؟ لا، الوارد للماء والذي يذهب لعين الماء، يشرب ولا ما يشرب إلى موضوع ثاني. طب وليه؟ وقال لك لأن الصراط اللي هنمشي عليه مضروب على ظهر جهنم، علشان المؤمن بقى لما يخد كده ويشوف النار يقول يا سلام بقى الإيمان نجالي من الملعونة دي، ده الإيمان عمل فيه كده. يبقى ايه؟ ولذلك ربنا بيفكرنا يقول ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يبقى لما يدخل الجنه كده بس ايه؟ انما لما يشوف النار اللي الايمان نجاه منه ايه؟ يبقى اذا دي مساله عمليه. يبقى المؤمن هيشوفها، بس هيشوفها عشان ايه؟ عشان يفهم الفرق بين ما اداه له الايمان وبين ما اديه له من الكفر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بس العرض بقى بتاع الكافرين هيبقى معه حصرة الكافر، لأنه فاهم انه هيدخل وحي ايه هيدخل. ولذلك قلنا عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مش كده ولا لا؟ كلا ايه ثم كلا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كنت بتاخدوا العلم اليقين مني انتوا هتشوفوا الله خلاص، ثم لترونها عين اليقين. احنا بنديكوا علم يقين، بنقول لكم فيه نار وفيه كذا وفيه كذا وكذا، علم من قله الصوره العلميه. انما ساعه ما تشوفها تبقى شفت عين الصوره الايه؟ العينيه. وبعدين والعياذ بالله هم اللي هيدخلوها بقى، ما جابش ايه؟ ثم لترونها عين الايه؟ يقين. ثم لتسألن يومئذ عن الايه؟ في الصورة الثانية، فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الايه؟ المتنزل من رب العالمين. مش كده؟ فلولا إن كان الايه؟ فالحكم وأنتم حينئذ تنظرون، أو نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يبقى دي حق اليقين بقى ولا لا؟ يبقى في علم يقين وعين يقين وحق يقين. فصلناها زمان، قلنا إن علم اليقين الصورة العلمية وتصدقها أو لا تصدق. ربنا يقول لك فيه نار في الآخرة، خليك أسرادها كده يبقى علم خلاص. وبعدين لما تروح في الآخرة كده وتمر على صلاته وتشوف إيه، تبقى دي اسمها إيه؟ عين. إحنا والحمد لله المؤمنين مش هيشوفوها حق اليقين بقى. مين اللي هيشوفها؟ اللي هيصلاها بقى هو يبقى حق الإيه؟ وضربنا مثل زمان، لأنني أقول لك مثلا أنا رؤى يعني في بلد اسمها نيويورك، ونيويورك فيه على طحال سحاب وعلى سبع مش عارف إيه جزر، وقاعد أديك صورة بقى عنه. وبعدين دي صورة علمية، وانت صدقتني يبقى عندك علم يقين. ركبنا مرة في الطائرة واحنا رايحين مثلا حتة كده، فقلت لك يا نيويورك اللي كنا بنقول عليها ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ طب ما تيجي نبات فيها ليلة كده ونقعد ونشوف مش عارف ايه؟ يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه؟ عرضا. طب وين عرضناها عرض؟ قال لك ما هيشوفوه المؤمنين، انما هنا العرض بقى اللي هو فيه ايه؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. اعينهم في غطاء عن ذكري يعني وعلى أفكارهم إيه غشاء. أدي وسيلة إدراك الرؤية. وإيه كمان؟ وكانوا لا يستطيعون سمع. لا يستطيعون سمع. قال لك إزاي؟ طب هم بيسمعوا. وقول لك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول بس بيسمعوا مش كده ولا لا؟ قال لك بس صحيح السمع المفيد يعني بيبصروا من السماء. زي يجي واحد يحدثك حديث كده ما يجيش يقول لك يا شيخ تسكت والله بطلع انا هسد ودان انا هحط ودني من طول ودني من ايه ودني من عجيب الكلام ينفذ من هنا ويطلع من هنا. يبقى ما نسمعش السماع اللي هو المفروض فيه اننا ناخد منه العظه والايه. فاذا نفي عنهم السماع يبقى هذا السماع. انما اذنهم موجوده ولا لا؟ واذنتهم موجوده ولا لا؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقلنا إن أعينهم في غطاء عن ذكري يعني على أبصارهم غشاوة لا يتذكرون آيات الله فيؤمنون بقالتها ومجدها ومسكرها. وكانوا لا يستطيعون سمع معناها أنهم يكرهون أن يسمعوا وإلا فآذانهم سليمة الآلة سليمة ولكن كراهيتهم بالمسموع كأنهم لا سمع لهم. وإحنا في لغتنا العادية بنقول مثل هذا الإيه هذا الكلام تقول لك أنت مطلش على ليه يعني ما بتسمعنيش نقول كده يعني لك سمع إنما ما بتسمعش. ويجي مثلا الراجل اللي قال له مثلا انا عايز منك انت فيك من يكتم السلك فيه كمان يكتم السلك قال له اه بيه قال له انا عايز منك 100 جنيه قال له كأني نسمع ايه هي دي كانوا لا يستطيعون سمعا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انهم هم يوصوا بعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه. لو انهم علموا ان القران اللي يسمعه ما يتاثرش ما كانوش قالوا لا تسمعوا لهذا القران ولكنهم باذنهم العربيه وملكتهم الفصيحه عارفين اللي يسمع القران ضروري هيتاثر وضروري هيؤمن بان ده كلام معجز وضروري هيؤمن بان ده رسول جاي الرسول هو اللي جاي. لا تسمعوا لهذا القران. ولذلك يقول ويل لكل افاك اثير يسمع ايات الله ايه ثم أصر مستكبرا كأن لم يسمعها. شيء يكون في أذنه إيه وقر صمت. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. مش بس ما سمعوش قالوا لهم ما تتكلموش اقفل بقك مش عايزين حتى ايه يمكن تيجي نفس كلمه كده والسمع مش متنبه الى الانصراف قال لك ايه زي ما تقول له اقفل بقك مش عايز اسمع منك كلام ولا كلمه. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا اي سمع اعتبار والا فالاله ايه موجوده. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. عاملين لهم فندق في الجنه الفندق المعد كده للضيافه وللاكرام احنا عاملين لهم تحكم اسمه ايه ده تحكم. افحسب الذين كفروا يعني أعموا عن الحق فظنوا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. احنا قلنا عبادي يعني المؤمنين للمحبين ليه الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات مفروشين. احنا قلنا عبيد وعباد اتكلمنا فيها طويل. ياخذوا عبادي اللي متقربين مني واللي بيحبوني اللي قلت فيهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. تقوموا تروحوا انتوا تقولوا على دول العباد اللي انا بحبهم هم يحبوني تتخذوهم اولياء من دول تعمدوني لهم ده محبين ده تبعي. قالت النصارى المسيح ايه وقالت اليهود العزير ودكم قالوا ايه على الملائكة بنات الايه ملائكة من قد الملائكة وعزير وعيسى لا يستنكفون ان يكون شرفهم ان يكونوا عبيدا لله. ثم انت تاخذوا العبيد بتوعي طب كنتوا هاتوا كنتوهم ليه وقولوا ده دول انما تاخذوا احبائي او ده برضو تفكيك تفكيك منكم حتى في اتخاذ الشركاء. فحسبوا ظنوا اي ظن الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء دول يستاهلوا ان نعد لهم جهنم للكافرين نزلا. قل يا محمد لهم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الأخسر اسم تفضيل من ايه خاسر وأخسر منه يعني أكثر شوية. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اللي أعمالهم تجدهم خسارة كبيرة قوي. من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دل خسار قال لك لانه يظن انه عمل حاجه كويسه وهو عمل ايه وهو عمل حاجه وحشه يبقى السعي بتاعه ضل ولا لا سعيه باطل. ان يجي يقول لك مثلا الكفار ما بيعملوا جمعيات بر وخير وبيعملوا مساعده مستشفيات وبيعملوا جمعيات مساواه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي هم يحسبوا انهم صنع انما دي هم بيعملوها لله يعملوها للناس اخذوا اجورهم من الناس تكريما وتعظيما ومش عارف ايه والتاريخ والى اخر. والذي يصنع شيئا ويظن انه هو ايه انه هو محسن فيه وهو ايه ضل سعيهم يعني ايه كلمة ضل بطل وكأنه لا شيء كسراب بقيعة مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول لك طيب يا أخي افرض لهم أحسن الأسباب. قال لك يخبط حسناتهم في الدنيا يخبط حسناتهم في إيه في الدنيا ونخلص لأن كل حسن عند الله مذكور وكل سيئة عند الله مذكور كل واحد حيأخذ عليها حال. فإن أحسنوا أسبابهم وأحسنوا عملهم في الحياة يبقى يخدم في الحياة وبنشوفهم يأخذوا ولا لا اللي بيحسن عمله من كان يريد الإيه حرص الآخرة نجد له في حرص ومن كان يريد حرص الدنيا نجده منها ولكن ما له في الآخرة من إيه ما له في الآخرة من نصيب. ولتفهمش إن المؤمن حتى إن ظلم أحد من الكفر أهل النار ربنا يعاقبه. ولذلك هذا في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت أن محدثا حدث عن رسول الله بحديث أحببت أن لا أموت أو يموت هو حتى أسمع منه فسألت عنه فقيل إنه ذهب إلى الشام. قال فاشتريت ناقة ورحلتها وسرت شهرا إلى أن أصل إلى الشام فلما ذهبت سألت عنه فقيل له إنه عبد الله بن أنس. فلما ذهبت قال له خادمه إن جابر بن عبد الله بالباب. قال جابر فخرج ابن أنيس وقد وطئ ثيابه من شدة الله يعني تعب زي ما الواحد منا يحب يمشي كده بسرعة يوم التعب في ثيابه. قال ابن عبد الله واعتنق فقال حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة. قال إن الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه. تخلي الكافر لوحد من أهل النار خلاص. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار الحق حتى أقصه منه حتى اللطمة. إنسان شوف بقى شوف الميزان قبل ما يدخلش بتاع النار النار وله حق لازم ناخده تاخده الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ يحسنون.